إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل أن أبدأ حديثي اليوم، أريد أن أبشر طلبة العلم إلى أننا سنفتتح دار الحديث إن شاء الله عز وجل، ونحن في طور إنشاء المكتبة في هذه الدار لتخريج طلبة علم متخصصين في الأصول، أهم شيء الأصول، ثم نفرع بعد ذلك على هذه الأصول، إذ أن الذي لا يدرس الأصول لا يستطيع أن يدافع عن المصادر الأصلية. الدفاع عن المصادر الأصلية في هذا الزمان في غاية الأهمية. يعني لو أن رجلا حفظ صحيح البخاري كله، ومع ذلك لا يستطيع أن يثبت صحة الحديث. هناك نابتة في هذه الأمة، وهذه النابتة ليست جديدة، إنما كانت في كل عصر من العصور، يعني يطعنون على صحيح الحديث، يطعنون بالذات على صحيح البخاري. لو قيل لرجل يحفظ البخاري عن ظهر قلب إن هذا الحديث ضعيف، اثبت أنه صحيح، لا يستطيع أن يثبت أنه صحيح إلا إذا كان دارس العلوم الحديث. كذلك أصول الفقه، لا تستطيع أن تستنبط الأحكام الجزئية أو الأحكام الشرعية من الأدلة الجزئية إلا إذا كنت دارسا لأصول الفقه. فإحنا في هذه الدار إن شاء الله سندرس، لست أنا وحدي، إنما هناك صفة مختارة من الشيوخ تندرس أصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير وأصول العربية إن شاء الله عز وجل، إن استطعنا أن نجد كفءا للعربية. وبإذن الله الكريم يعني أقول لكم موعد بدء افتتاح الدار وموعد بدء الدرس بإذن الله تبارك وتعالى، وأرجو يعني أرى ما يبشر من جدية الطلب، لأن يعني بكل أسف أنا أدرس يعني بين 35 سنة أدرس أصول العلوم، يعني الطلبة ما عندهمش جدية في الدراسة، يعني بعد 10 سنوات مثلا مفترض الطالب يكون خلاص صار إماما في العلم، تيجي تسأله في مسألة أصولية ولا حاجة إنه يفرع على أو يجيب فروع المسألة والكلام ده، بكل أسف تجده لا يعني يصيب الرمية، وهذا يدل على أنه لم يكن عنده جدية في الطلب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يبارك في نابتة هذه الأمة وفي شبابها. نحن ما زلنا في حديث الإفك، وقد بدأ بقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة بعدما ضرب الحجاب. هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، وبنو المصطلق كانوا يعني جمعوا أنفسهم لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترأسهم الحارث ابن أبي ضرار،

فيقول له لقد جئت شيئا إمرا، يعني كثير الفساد، عدد كثير هيتقتل هيموت، عشان كده قال له إمرا. إنما الغلام قال له نكرة، قتل واحد وخلاص، لكن السفينة هيتقتل كثير. فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر أي شاع وانتشر. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقريش كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره إنه راح بيت المقدس ورجع، قالوا له ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت في ليلة وإحنا بناخدها في 3 شهور، ده بقى لا يتحمل، ده كذب صريح. فرفع الله عز وجل بيت المقدس للنبي عليه الصلاة والسلام وصار يصف لهم بيت المقدس. قالوا إيه في القصة بتاع بيت المقدس؟ قال انظروا إلى ابن أبي كبشة ماذا يقول. إذن العرب كانت إذا أرادت أن تمتهن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن تسبه كانت تنسبه إلى جد غامض وهو أبو كبشة، اللي هو جد أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمة، تمام؟ فهو هنا عبد الله بن أبي سلول قال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. فجاء عبد الله ابنه، لأن بعض الصحابة حد عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني أقتل، فذهب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وكان صحابيا جليلا، فقال يا رسول الله، وهذا القدر ليس في ابن حبان، إنما أنا عادتي الحقيقة أنني أجمع طرق الحديث وأضم بعضها إلى بعض وأطلع الحديث كاملا، عشان كده أنا بنبه أحيانا أعزو بعض الألفاظ إلى غير مخرجها، فما فيش حد يتعقب علي يقول لي لا ابن حبان ما قالش الزيادة دي أو فلان ما قالش الزيادة دي، لأني أنبه على أصل الحديث، أنبه على أصل الحديث، ولكن ألفاظ الحديث كلها الحقيقة أنا بحفظ الحديث بعد ما يعني أجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث وأسبكها كقصة كاملة بأسبابها بضوابطها أحفظها بقى وبعدين أقولها أشرحها. فمعلش أنا إذا عزوت يعني لفظة أو حاجة لغير المخرج اللي أنا بقوله هو السبب كده. المهم أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا لا أريد أن أرى قاتل أبي والذي بعثك بالحق، لئن أمرتني أن أقتله لجئتك برأسي، لكن لا أريد أن أرى قاتل أبي فتحملني نفسي على قتله، لكن أنا أقتله. فقال له عليه الصلاة والسلام لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. يا سلام على الخلق، ليه النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أقطع عنق هذا المنافق أو أضرب عنق هذا المنافق، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب ده عبد الله بن أبي سلول ده رجل واحد، فكيف عبر عنه بقول أصحابه؟ إنما نقل إلينا آفة الناس وآفة الأخبار، ما آفة الأخبار إلا رواتها، ينقل الخبر أتى الواحد، الخبر وصل الثاني أتى الاثنين، إذا نقله ثالث أتى الأربعة، إذا نقله أتى المية، فيصل إلى آخر الجزيرة إن النبي عمل يدبح في أصحابه. طب لو أن رجل أراد أن يسلم في آخر الجزيرة ووصله الخبر أنه يذبح أصحابه ممكن يسلم؟ لا، ولا يرحل ولا يركب دابة ولا بتاع ولا يفكر أنه يسلم. ما دخل أكثر الناس إلى الإسلام إلا عندما راعوا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، رأوه ورأوا أخلاقه. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أكثر مصلح الغرب، وأنا حفي بهم بمقالاتهم وبكتبهم، يقولون ليت تخلف الشرق عندنا وأخلاقهم عندنا أيضا.